نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فها نحن قد بلغنا ربنا سبحانه شعبان، وأسأل الله تعالى أن يمد في الأعمار وأن يبلغنا رمضان بخير وعافية وديانة وصدق وإخلاص واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لو أردنا أن نتصور من خلال النصوص بيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام لوجدناه عامرا بالطاعات. فعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كنا هي وسائر أزواجه صلى الله عليه وسلم نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان. وكانت تقول: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان، وكان أكثر صيامه في شعبان. فبيوت نبي الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر شعارها الطاعة، وعلى رأس الطاعات الصيام، ذلك أن هذا الشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. فشعبان من بين سائر الشهور كاليوم الخميس من بين سائر الأيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه، وكان يصوم الخميس لأن الأعمال ترفع فيه إلى الله عز وجل. هذا الشهر فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفل عنه كثير من الناس وترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقال: بين رجب ورمضان شعبان يغفل عنه كثير من الناس. تأمل معي الحديث فيه فضل لرجب، وفيه فضل لرمضان، وفيه فضل لشعبان، وفيه بيان أن شعبان الناس تغفل عنه. طب رجب؟ لا، رجب لم تغفل الناس عنه. رجب كانت العرب في الجاهلية تعظمه، بل كانت بعض قبائل العرب كمضر تصوم رجب بتمامه وكماله. وثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يضرب أيدي الرجبيين لأنهم كانوا يصومون رجب بتمامه. فرجب عند بعض القبائل كرمضان في الإسلام، بل الناس لا تغفل عن رجب. لكن قوله صلى الله عليه وسلم بين رجب ورمضان، إذن رجب جاء مقابل رمضان، ورجب شهر أشهر الله الحرم، وهو الشهر الذي تعدى. لكن قال بينهما رمضان يغفل عنه كثير من الناس. شعبان شهر يعني تمهيد للطاعات، كان القراء يقبلون على القرآن في شعبان، يهيئون أنفسهم لإيش؟ لرمضان. فكان الناس القراء يقطعون القرآن في شعبان. والمطلوب من أحال المسلمين في شعبان ولسيما في النصف الأول من شعبان أن يحسنوا علاقة بعضهم بعضا. فقد تفقد حالك وتفقد من أسأت إليه أو أساء إليك، وإياك أن تدخل في رمضان وبينك وبين مسلم شحناء. لأن من كان بينهما شحناء فترفع أعمالهم إلى الله، والأعمال ترفع الآن إلى الله، مش مطلوب. الظاهر أن رفع الأعمال هنالك رفع كل خميس، هنالك رفع في كل شعبان، يوجد رفعان للأعمال. وأعمال المتهاجرين لا ترفع إلى الله عز وجل. ولذا تأمل معي، أربط الأمور ببعضها بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله عز وجل ينزل في نصف في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشرك. إذا ما هو المطلوب منا قبل أن ندخل رمضان؟ المطلوب منا أن نحسن علاقة بعضنا بعضا، وأن نترك الشحناء، أن نترك الشحناء فيما بيننا. فهذا شهر يغفل عنه كثير من الناس، والمطلوب منا أن نهيئ أنفسنا وأن نحملها وأن نحفز هممنا للاستعداد في الطاعات، يعني دورة تدريبية بين يدي ذاك الشهر العظيم. فابدأ عود نفسك الآن على معالي الأمور، عود نفسك على أن ترقى بطاعتك وأن تكثر عبادتك بجميع أنواع الطاعة. الإمام والقراء يحتاجون أن يقضوا القرآن، وسائر الناس يحتاج واحد منهم يتفقد أحواله مع الناس، وأن يزيل العوائق التي تحول دون رفع الأعمال إلى الله، ومن أهمها الشحناء والبغضاء. وما أكثر الشحناء والبغضاء الموجودة بين الناس اليوم، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه كلمة يعني في شعبان، ونحن ولله الحمد ما زلنا في بدايته. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته. هل يكفن الأنبياء بملابسهم التي يرتدونها؟ لا، الشهداء هم الذين يكفنون بملابسهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدرج في ثلاثة أثواب سحولية كانت تصنع في سحول في اليمن، وهي بيضاء من قطن نقية. فالأنبياء يكفنون وهم أرفع من الشهداء بلا شك. رجل توفاه الله قبل أيام وترك في بيته تلفاز مركب على جهاز الدش، وفي حياته كان يستعمله في حدود المباح، إلا أن أولاده من بعده أصبحوا يستعملونه فيما يغضب الله، وإلى الله المشتكى. هل على الوالد شيء من الإثم؟ نعم، من مات ولم يحط رعيته بنصيحة مات وهو غاش له، وهو سبب وضع هذا الدش. ولذا الواجب على الوالد أن يربي أولاده وأن يتبرع إلى الله عز وجل من كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. الواجب على الوالد أن يقي نفسه وأهله نارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية: علموهم وأدبوهم. فالواجب على الوالد أن يعلم أولاده وأن يؤدبهم. وكان الله في عون الأولاد، كان الله في عون الناشئة الجديدة. تربية تحتاج إلى بيت ومدرسة وحارة والبيئة الخاصة والإعلام المسموع والإعلام المرئي. هذه أربعة أركان لتسلم أديان الأولاد. البيت اليوم ينبغي أن يعمل أمام ثلاث جبهات قويات تسعر بالفساد: الحارة والمدرسة والإعلام المسموع والمرئي. فالأب إذا ما رعى أولاده بالدعاء وبالتأديب التعليم والتربية وما هي لهم البيئة الطيبة. ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الأب الموفق هو الذي يصنع البيئة لأولاده من الصحبة الخاصة ومشابه. وكان الله في عون الأولاد، كان الله في عون الناشئة الجديدة. كفار يقولون لبعضهم بعضا في من يعيش بينهم نسامحكم في أولادكم وأولاد أولادكم، إذا جاء الجيل الثالث وبقي هذا الجيل واقفا فنحن فاشلون. ولذا حرم الشرع الإقامة في ديار الكفر، والفساد عم وطم هذه الأيام، وعلى الآباء أن ينتبهوا لأولادهم. وللأسف انظر إلى المساجد لا تجد الأبناء الآباء يحضرون أولادهم، والله لو الذين يترددون للمسجد يحضرون أولادهم لتركوهم في البيوت لامتلأت المساجد. والأمر خطير، الأمر واجب، واجب الصلاة، واجب عليك أيها الأب أن تعظ وتؤدب وتعلم أولادك، فرض عليك أن تعلم وتؤدب أولادك. الله يقول لك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة شداد غلاظ. أخت تقول لبنت هاجرة أهلها لأسباب خاصة يجوز هجران الوالدين؟ والله يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطرح. ما لا يجوز هجران أبوي، لو كان الأبوان كافرين ما يهجران، لو كان الأبوان كافرين لا يهجران. والله بنت هاجرة أهلها لأسباب خاصة بالبنت وبتتحافظ على بيتها وزوجها، هل لها الحق لما يرضي الله في محاربة الأهل؟ إيش هذا؟ كيف شفت هذا من قبل أهل الدين؟ هكذا يفكرون أهل الدين، تفكر أن تهجر أباها وتهجر أمها. والله يقول لها إن أبوك جاهل الجهاد على أن تصبحي مشركة فصاحبهما في الدنيا معروفة، ما تطيع في الهجران، بس ما في هجران، ما في هجران للوالدين، الوالدان لا يهجران أبدا، من مفتى بهجران الوالدين؟ وهو يعني الآية صريحة جدا، وصاحبهما في الدنيا معروفة، والمصاحبة بالمعروف يعارض هجران. فيا أختي اتق الله في أبويك مهما كان حالهما، وإياك أن تفكري هجرانهم، وكد أسباب أو أخرى، تقل الزيارة للأهل، تكثر الزيارة للأهل إلى آخره، لمسائل أخرى، والله أهلك ما يأتوك أنت تذهبين إليهم، هذا مسائل شائكة وتكون لكل حادثة حديث كما يقولون. أما الهجران الكلي من قبل الولد أو البنت لأهلها هذا أمر لا يعرف، وهذا أمر منكر، وهذا أمر لا يشرع أبدا. أخ يقول أريد أن أعمل عمرة لوالدتي رحمها الله، فأسألكم شيخنا المبارك أيهما أفضل، أن أعتمر عن نفسي مرة أخرى ثم بعد ذلك أنشئ سفرا جديدا خارج حدود الحرم من إحدى المواقيت القريبة ثم أعتمر عن والدتي، أم الأفضل أن أعتمر عن والدتي مباشرة دون أداء عمرة لنفسي؟ أريد يا شيخنا المبارك الأحب إلى الله تعالى. أولا القاعدة عند العلماء لا إيثار في القربات، القربات والطاعات لا إيثار فيها. إذا قال الإنسان دخل هو أبو الصف الأول، من يدخل الصف الأول؟ هو مش هو، لا إثارة القربات، هذا القاعدة. أما أن تحسن إلى والدتك فهذا بر، وأسأل الله أن يرزقنا بر الوالدين وهم أحياء وهم أموات، فهذا بر منك إليهما. في البخاري امرأة تقول إن فلتت روح أمي أو نفس أمي وانعقد لسانها ولو استطاعت أن تنطق لأوصتني بأن أتصدق عنها، فهل أتصدق عنها؟ فقالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي للمرأة السائلة، قال لها نعم تصدقي عنها، يعني هي تعلم من أمها لو أن لسانها انفلت لأوصت بأن تصدق عنها، لكن حجب لسانها، امتنعت عن القول بالتصدق، هل أتصدق عنها؟ قال نعم تصدق. عند أهل العلم التكرار العمرة السفرة الواحدة مكروه، فإن أحدثت سفرا جديدا ولا سيما إن اعتمرت بعد أن تعتمر عن نفسك، لو أنك أحدثت سفرا جديدا فذهبت إلى ميقات وأقرب المواقيت اليوم قرن المنازل إلى مكة وهو السيل الكبير جهة الطائف، فلو أنك وهذا سفر من مكة إلى الطائف سفر، فلو أنك بعد أن تعتمر عن نفسك ذهبت إلى السيل الكبير إلى الطائف ثم هناك أحدثت عمرة عن والدتك فهذه عبادة يحبها الله وهذا أمر لا حرج فيه، فاعتمر عن نفسك ثم اعتمر عن أمك ثم اعتمر عن أمك وهذا أمر إن شاء الله تعالى مشروع ولا حرج فيه بإذن الله. أخ يقول: شيخنا أثابكم الله، أنا أعمل لدى شركة خاصة وأحد موظفين الشركة يأخذ مغادرات من المشرف الذي علينا دون أن تقتطع هذه المغادرات من إجازته السنوية ولا من راتبه، فيكون خارج وظيفته في أثناء دوامه الرسمي علما أن هذه المغادرات لا يثبتها المشرف ليكون الموظف كأنه على رأس عمله، فهل هذا الذي يفعله المشرف والموظف جائز وما هي نصيحتك؟ هذا ليس بجائز، إذا كان ملاك الشركة خاصة لا يأذنون بمثل هذا فهذا قائم بالأمان، واحد وضع مشرف على العمال فلعلاقات خاصة ولمصالح والاعتبارات خفية، واحد من الموظفين بغيب فترات طويلة لا تحسب، يعني هو غائب وأجره ماكل، هذه خيانة الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم أن تحكموا بالناس أن تحكموا بالعدل، فالواجب هذا على هذا المشرف أن يحكم بالعدل، والواجب أن تؤدي الأمانة أن يؤدي الأمانة. والوكيل عند علمائنا هناك قاعدة تقول: عمل الوكيل عمل الأصيل، الوكيل عمله عمل الأصيل. شو يعني؟ يعني الوكيل ينبغي أن ينزل نفسه منزلة صاحب العمل الأصيل وأن يعمل الذي يرضاه، فإذا لم يرضى الأصيل فهذا الوكيل خائن، هذا الوكيل خائن، وذاك الذي يتغير غاش، ومن غش ليس منا. ولو أن أصحاب العمل اطلعوا على هذا العمل على صنيع هذا العامل لوجد في نفسه حرجا، والاسم ما حكى في الصبر، خبروا أصحاب العمل ثم صاحب العمل يعطي ماله جميعا لمن أراد أن يغيب، لكن في أعراف الناس أصحاب العمل لا يذنون بهذا، فهذا العمل حرام شرعا، وهذا الذي يغيب ويأخذ المال يأكل المال الباطل، والواجب عليك أن تنصح المشرف وأن تنصح صاحب العمل وأن تقول له اتق الله عز وجل مقابل عملك واستحلال أجرتك، لابد أن تؤدي الذي عليك ولا يجوز لك أن تخون صاحب العمل، والله تعالى أعلم. أخت تقول: امرأة تعاني من الشعر الزائد في الوجه خاصة في منطقة الذقن، هل إزالة الشعر يعتبر من النمص؟ إذا المرأة صار لها لحية كالرجل فحينئذ الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول يجب عليها أن تزيل الشعر، لكن أنا ما أحب أن أجيب مثل هذه المسائل، تكون المرأة شعيرات تكاد لا ترى فتبدأ تزيلها ثم تبدأ تصبح غزيرة ثم خشنة، فيكون الأصل من فساد فيها، الأصل المرأة لا تأخذ شيئا من بدنها، لكن لو فرضنا أن امرأة لها لحية وأصبحت هذه اللحية تخرجها عن أنوثتها وعن رغبة الرجال في التمتع بها، فحينئذ لها أن ترد نفسها كسائر النساء. جماهير أهل العلم والمطلعين والباحثين في هذا الزمان يجوزون للرجل أن يصنع شيئا في بدنه ليرد نفسه إلى ما عليه خلقة الله في طبيعتها، فامرأة لها لحية الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول يجب عليها أن تزيل هذا، والله تعالى أعلم. ما معنى حديث لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار؟ هذا إشارة إلى فضل حفظ القرآن. وقال غير واحد من الشراح: القلب الذي فيه القرآن وحامل القرآن لا تمسه النار. فمن أسباب الوقاية من النار حفظ القرآن. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: من حفظ القرآن فكأنما حاز النبوة بين جنبتيه. حافظ القرآن كأنما حاز النبوة بين جنبتيه، يعني هذا من فضل حفظ القرآن. فلو كان القرآن في إهابة، لو كان القرآن في قلب عبد لا يمس النار. أو وهذا أمر مذكور في حوادث كثيرة في كثير من البلدان، تشب نيران إلا القرآن فلا يحرق، تشب نيران فالقرآن لا يحرق، والله تعالى أعلم. سؤال له صلة بما سبق: نلاحظ كثيرا من الآباء يتساهلون في تمكين أولادهم من اقتناء الخلويات الذكية دون مراقبة جازمة، والأولاد في سن المراهقة، والأب على يقين من أن المواقع الإباحية أصبحت من أسهل ما يكون الولوج فيها، ومع ذلك فهو يتجاهل ويتغافل خطورة هذا الأمر، حيث يجعل في جيب ولده أعظم وسائل الشر والفساد. طبعا هذا أيضا يلحق بذلك، ولذا الواجب على الأب كما قلت موعظة والتربية والتعليم والتذكير وبذل جهد زائد في تربية الأولاد. كيف ترفع الأعمال في كل أسبوع يوم الاثنين ثم ترفع في كل سنة في شعبان؟ ألم تكن الأعمال رفعت؟ الظاهر أنها هنالك رفع كل يوم خميس، وهنالك رفع في كل يوم في كل شعبان. ما الذي يمنع؟ يرفع عمل ثم من ذاك المكان رفع آخر، ما الذي يمنع؟ هذا الذي أقوله يعني فهما واستنباطا، لأنه لا نص فيه. لكن ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل يوم الخميس ثم علمنا أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل في شعبان؟ فالظاهر أن الرفع في شعبان غير الرفع في يوم الخميس، هذا رفع وذاك رفع. والذي يبدو أن رفع الأعمال السنوية سنة بتمامها وكمالها يكون في شعبان. كثير من المفسرين، وإن كان هذا القول مهجورا وضعيفا، قالوا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منزلين فيها، يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. قالوا: ليلة النصف من شعبان. قالوا: ليلة النصف من شعبان، لكن لا، الصواب في رمضان. الملائكة تأخذ في ليلة القدر ما يخص الناس فينزل إليهم ماذا يصنعون بالناس. فالظاهر هذا النزول في ليلة القدر والرفع يكون في النصف من شعبان، والله تعالى أعلم. هل فحص الرحم الداخل يبطل الصيام مع العلم أنه يتم إدخال بعض المعدات الطبية أثناء الفحص؟ هذا يعني من المسائل التي فيها خلاف، وقد قالوا في حديث ضعيف للدارقطني: الفطر مما دخل لا مما خرج. وقالوا: كل ما يدخل الجوف ومن يعني الأماكن التي تدخل في الجوف الفرج، فالوصول إلى داخل الجوف مما دخل هو من المفطرات، والله تعالى أعلم. هو من المفطرات والله تعالى أعلم. فالمرأة تتحرى ألا تصنع ذلك. ما حكم من يفطر في رمضان متعمدا ويقول أنه يدفع كفارة عن كل يوم يفطره، وهل هنالك كفارة مع العلم أنه ليس مريض ولا على سفر؟ الكفارة جابر أم زاجر؟ كفارات الشر جوابر وزواجر، لكن أيهما أغلب على الكفارة، الجبر أم الزجر؟ الجماهير يقولون الأغلب على الكفارة الجبر. إذا لما كان رجل يزني كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقوله طهرني، الغالب إيه على الكفارات؟ الجبر. الجبر. شو يعني الجبر؟ لتجبر الدم. طيب من يأتي أهله في رمضان عليه كفارة صحيح؟ طب من يلني في رمضان عليه كفارة؟ لا كفارة. إذا كان زجر الباب أولى، إذا كانت كفارات للزجر الباب أولى عليه كفارة، وإذا كانت للجبر هذا لا يجبر، لا يجبر. صنع شيئا، صنع ذنبا عظيما، لا يجبر. طيب اليمين الغموس عليه كفارة؟ لا كفارة. واحد حلف يمين غموس عليه كفارة؟ يعني غموس يعني يغمسه في جهنم. إذا كان جبر هذا يغمسه في جهنم، ما في جبر. وإذا كان زجر عليه كفارة. اليمين المعاقل عليه كفارة، اليمين الغموس كفارة من باب أولى. رجل قتل عبدا، رجل قتل آخر عبدا ثم أولياء الدم عفوا، عفوا عنه كما حصل القصاص، هل يكفر؟ هل عليه كفارة قتل الخطأ؟ ما عليه. الشافعية يقولون الكفارات زجر يغلب عليها زجر. فعند الشافعية في كل ما مضى من فروع عليه كفارة، والجماهير يقولون الكفارات جبر وليست بزجر، فيها زجر لكن الغالب عليها أنها جبر. فقالوا الكفارات في مثل هذه الصور أعظم من أن تكفر. طيب الآن نأتي للمسألة. أخونا بالسأل يقول واحد أكل وشرب في رمضان، إيش عليه؟ ولا شيء عليه بدون سبب، يعني ما أفهم عليه كفارة؟ لا كفارة شيء. الراجح ما عليه كفارة، يتوب إلى الله. لماذا ما عليه كفارة؟ لأنه أتى بشيء عظيم لا يجبر، الشرع ما وضع له جبرا، فحتى يزجر الشرع ما وضع له إيش جبرا. يعني الرجل قد تضعف إرادته فيأتي أهله، فوضع له الشرع كفارة. لكن بفضل الصائم نسأل الله العافية يلزم في نهار رمضان، معاذ الله، فهو نفسه الآن هادئة مطمئنة صائم، والصيام يعمق المراقبة، ثم يأتي بالزنا. فالشرع قال أتى بشيء أعظم من أن يجبر، الله تعالى أعلم. الحديث من أفطر متعمدا في رمضان، من أفطر يوما في رمضان متعمدا، حديث من أفطر يوما في رمضان لا يجزئه صيام الدهر لم يصح ولم يثبت، وذكره البخاري معلقا بصيغة التمريض قروية. اغتسل عندما أضع كحلا أو مكياجا في عيني أو خارجها أو على يعني رموشي، يأتي وقت الصلاة هل أزيل ما على وجهي وأبالغ في الإزالة بشكل متعب كي لا يبقى ولا حتى نقطة تمنع وصول الماء، فهل فعلي صحيح أم أنه لا بأس ببقاء شيء يسير يقاس على يسير الأوساخ؟ أولا المكياج وإن صنع من مواد قالوا فيها نجاسات إلا أنه قد زالت هذه النجاسات بالإحالة بالاستحالة بالمعالجة، فالمكياج ليس نجسا. فإذا كانت الأخت متوضئة ولها تصلي بالمكياج عليها والقول في عينيها، لكن متى تقضى وضوءها فأرادت أن تصلي فينبغي أن يزول كل ما له جرم يحول دون وصول الماء. أما ما ليس له جرم وإنما هو لون فهذا لا يمكن إزالته، مثل الحنة. الحنة لها جرم ولا ما لها جرم؟ ما لها جرم. الحنة إيش؟ لون. إلا والحنة موجودة على اليد، يعني المرأة تبيت أحيانا ويكون الحنة موجودة على اليد، مادة الحناء التي لها جرم. فالآن من تتوضأ لابد من إزالة هذه المادة، فيبقى عليها بعدها يبقى على إثرها إيش؟ اللون لا جرم له. اللو لا جرم له، مثل من إذا عليه الحجر فأتوضى ما له جرم لكنه لون. قالوا في ترجمة الآملي ظاهر كتاب الإحكام، وذكر هذا الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال، قال كان حبر على قدمه ويديه، قال فلما نام استيقظ وبكى الحبر على يديه، قال هذا ما يصلي. فالذهبي يقول كيف ما يصلي؟ هذا ليس لا جرم له، وضع صلى وبقي الحبر على يديه، هذه تهمة باطلة، هذه تهمة باطلة. طيب المناكير لها جرم ولا لها جرم؟ لها جرم. المناكير لها جرم، هل يجوز المرأة أن تصلي والمناكير على يديها؟ لا بد تزيله، يعني المرأة بتتمنكر متى تتمنكر؟ بعد الوضوء، في الوضوء أو لو يحاط أو نفساء. لكن النساء قديما كان عندنا حياء، ما تحب أن تعرف الناس يعرفون أنها حائض، فما كانوا يضعون المناكير، لكن الحياء مع الزمن زاد، أو بعد بقيت له بقية عند المتدينات كان يتبخر. قال الكحول له جرم، له جرم، والمكياج له جرم، له جرم. المكياج يعني حمرة ويوضع على الخدود، لو تمسك ماء طبعه عليه يزول بالجر، فيجب إزالته. فكل ما له جر يحول دون وصول الماء للبشرة فيجب إزالته، والله تعالى. أخت تقول ما حكم البوتوكس لعمل تجاعيد الوجه وهو عبارة عن إبر لتنفيخ الوجه والخد والشفتين؟ من يقوم بهذا؟ تخيل واحد رجل صلى العافية تقاليد عربية وضاعت أموال، والمال الإنسان يحاسب عليه من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فهذه تفعل تطببا لا تجملا، هذه الأشياء تفعل تطببا لا تجملا، والله تعالى أعلم. أخت تسأل هل لي أن أنظف مكان العانة لحماتي خالتي لأنها لا تستطيع لأن يدها معطلة إلى آخره؟ كذلك الرجل هل هو ينظف أباه لأن أباه مريض ولا يستطيع؟ ضرورة يجوز، ضرورة. إن تأذى الوالد أو الوالدة أو الرحم وكان هذا يعني أمر في حاجة ولا يستطيع، فالحاجة والضرورة تأذن بالجواز، والله تعالى أعلم. أخت تسأل تقول أنا حامل والحمد لله بداية في الحمد، قلت يا رب من جاءني ولد أسميه أحمد على اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، وكنت في شهر الثالث، ثم أصبحت في الشهر الخامس ذهبت للدكتور وعرفت أنه ولد، لكن زوجي رفض الاسم وقال أسميه عبد الله، هل علي ذنب أو كفارة؟ إن كان نذرا، إن كان القول نذر وعقدت قلبك على النذر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم النذر يمين، فعليك كفارة يمين. ما الفرق بين النذر واليمين؟ الأصل في النذر أن يوفى، وأما اليمين من رأى غيره خيرا منه فليأتي التي حلف. يعني في الشرع أيهما أعظم، النذر أم اليمين؟ من أعظم النذر، إذا مدح الله ويوفون بالنذر، مدح الله المؤمنين الذين يوفون بالنذر، فالأصل في من نذر أن يفي، فإن تعذر الوفاء فحينئذ يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم نذر يمين. فأنت إذا كان نذرا، وأما إذا كان حديث نفس من غير تعقيد قلب فالأمر سهل، ما عليك كفارة. فإذا نذرت اقنعي زوجك أن يكون اسمه أحمد، فإذا ما استطعت أن تقنعين أن يكون اسمه أحمد فحينئذ تأتي كفارة اليمين، حينئذ تأتي كفارة اليمين، والله تعالى أعلم. هل على العسل زكاة؟ نعم، ثبت عند أبي عبيد في كتابه الأموال أن العسل عليه زكاة، لكن يحتاج الأمر لتفصيل زائد ودراسة يعني الأسانيد والآثار، لكن الآثار يعني عن عدد كبير من التابعين ثبت زكاة العسل، والله تعالى أعلم. أناس يطلبون مني هواتف فأذهب وأشتري الهواتف المطلوبة، وأنا مصرح لهم أنني أبيع الهواتف ثم أبيعها لهم مع العلم أنني لو تراجع الشارع فإنني أتحمل ذلك وأبيعه أو أرجعه أو أرجعه. هذه تجارة، تجارة تعرف إيش الناس كلها تشتري وتبيعها. أما أن تعقد البيت وأن تثبت هذا ممنوع. لا، أي تاجر في الدنيا بتلمس إيش حاجات الناس، شو بضاعة ضائعة يبيع ويشتري ويرد يربح. بس أنت تبيع شخص وتلزمه بالشراء كان تأخذ منه عربون أو تعقد عقد أو ما شابه وأنت لا تملك، فهذا بيع ما لا يملك، هذا البيع بيع ما لا يملك، وهذا أمر لا يملك. وهنالك قصة جميلة ذكرها خرجها الإمام أبو داود في سننه، حصلت مع عبد الله بن عمر زيد بن ثابت. ابن عمر رأى زيتا فأعجبه فاشتراه، كان في الطريق فمر على رجل يسأل عن زيت فباعه، قال فمد يده ليعقد العجل صافحه فضرب على كتفه زيد بن ثابت وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الطعام في رواية البضائع حتى يخوزها التجار في رحلهم. ما بصير ركب عمر تبيع هذا الرجل الزيت وانت اشتريته ولسه تاركه وين؟ عند البائع، تاركه عند صاحبه الأول. لازم تحوزه، لازم تحوزه. اليوم الناس تبيع وتشتري لا لأنها تملك سلع وإنما لأنها تملك مال، أموال. فأنت إذا اشتريت الهواتف لو دينا نقول شرعا تشتري البضاعة وتملكها ولو دينا، أنت ملكتها خلاص، البيعان بالخيار ما لم يفترقا. إذا افترقت أنت ومن اشتريت منه ثم بعد أن تملكها تبيعها للناس، ما في حرج، ما في حرج في هذا. المهم ألا تعقد البيع والسلعة ليست عندك. أما أن تتلمس حاجات الناس وتشتري الأشياء فتقبضها ثم هذه الأشياء تعرضها للبيع، هذا هو البيع، هذا هو البيع والشراء، هذا هو البيع والشراء. على وجهه يقصد بيع الموصوف، يعني يأتيه رجل فيقول أريد هاتف الفلاني، فهو يصف له هاتفا فيشتريه وهو يعني يعقد نية البيع لكن البضاعة مش عنده، بيجيبها إله حسب وصفه. هذا جائز في صورة واحدة وهو الاستصناع، هذا أغلب التجار يفعلون، هذا الزائد فقط في الاستصناع. شو الاستصناع؟ يعني شقة، تشتري شقة على مخططات، هذا يسمى بيع السلم. أن يوصف وصفا مضبوطا كأنه حاضر، ومثل بيع خزائن، خزان المي والخزانة ومكاتب العمل. فالاستصناع حلال، الاستصناع شو الاستصناع؟ الشيء الذي يصنع، هذا من هذا مستثنى من بيع المعلوم. أما الأصل في بيع المعلوم المنع، والأصل في لا يملك فيما لا يملكه الإنسان المنع. يعني أتكلم بكلام أوضح، اليوم البنوك تذهب للبنك تشتري سلعة، السلعة عند البنك مش عند البنك، البنك بده يربح نعم بده يربح، يقول لك متى بدك تدفع؟ سنة ولا سنتين ولا ثلاث؟ وعلى الآلة سنة 7%، سنتين 14%، ثلاث سنوات 21%، فضل هي 1000 بدي منك 7% عليه أو إلى 21%. هذا مال بمال، كما قال ابن عباس، قال درهم درهم بينهما حرير. البنك ولا عمره بيحلم أنه بيشتري ويبيع، البنك عنده مال، البنك عنده مال، يعطيك مال وعنده مال. كيف الآن هو يحلل هالموضوع؟ هو طريقه الآن، هو الآن درهم بالدرهم بينهما حريرة، هذا الأمر ممنوع شرعا لأن هو البنك ما يملك، وأنت تذهب إليه لأن ما عنده سلعة أن تذهب إليه لأنه عنده إيش؟ مال. عنده مال، لأن عنده مال، لكن لو كان عنده سلعة فاشتريت منه فلا حرج. لكن البنك لما يأخذ بيع سلعة يقول لك هذا مش شغلي أنا، برخص أعطي مال وأخذ مال بس، أما ترخيص البيع والشراء من جهة أخرى، ترخيص البيع والشراء من جهة. فالمال الذي يعطى ويراد منه مال وأدخلت السلعة إدخال صوري لا حقيقي هذا منه. وأما البيع الذي يكون فيه ملك للسلعة فهذا أمر لا حرج فيه، هذا أمر لا حرج فيه. والله تعالى أعلم. هل الأذان إقامة الصلاة في أذن المولود أمر من السنة أم لا يستحب العمل به؟ وردت حديث فيها عن حسن بن علي في الأذان في أذن المولود والإقامة، الأذان باليمنى والإقامة باليسرى، حتى قالوا الحياة كأنها إقامة وأذان وصلاة، فالمولود هو المستقبل بالأذان والإقامة، وآخر ما يغادر الدنيا بالصلاة، فكأن الحياة هكذا. هذا صح عن عمر بن عبد العزيز. أما الحديث الثالث، أما الحديث الوارد عن الحسن بن علي فلم يثبت، لم يثبت عنه، وهو حديث ضعيف. فالآذان والإقامة في أذن المولود لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض من طلبة العلم يفضلون شيخ الإسلام ابن تيمية على الإمام الشافعي، ما تعليقكم؟ هذا جهل وهذا ظلم، هذا جهل وظلم. لو أن الإمام الشافعي سمع هذا لغضب غضبا شديدا وما قبله. ما وضع الإمام الشافعي نفسه رحمه الله تعالى هذا الموضع. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى، سمعت شيخنا الألباني مرات يقول لو جاز لأحد أن يقلد أحدا ما قلدت إلا الإمام الشافعي. وشيخ ما يعرف ابن تيمية، عاش مع ابن تيمية ويعرف كتب ابن تيمية. فتفضيل ابن تيمية على الإمام الشافعي عدم معرفة بالإمام الشافعي، عدم معرفة بمنزلة الإمام الشافعي. والناس عيال في الجمع بين الحديث والفقه على الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي لما دخل العراق وجد مدرسة الرأي، الإمام أبو حنيفة رحمه الله له حلقة، وجد مدرسة أهل الحديث لهم حلقات، فجلسها هنا وجلسها هنا وقال لأجمعن بين الحلقتين. فالإمام الشافعي جمع بين فقه الحديث وبين الحديث، يعني الإمام الشافعي رحمه الله مدرسة جامعة بين الحديث رواية وبين الحديث دراية. حتى الإمام أحمد لما التقى بالإمام الشافعي وجد الإمام الشافعي الإمام أحمد صاحب رواية، رواية واسعة، فقال الشافعي لأحمد قال أنتم الصيادلة ونحن الأطباء، أنت الدواء عندك، الروايات عندك، روايات عند الإمام أحمد أكثر من روايات عند الإمام الشافعي، لكن من الذي يستنبط؟ من؟ الإمام الشافعي. لذلك الإمام الشافعي لو نظر أحدا، الإمام الشافعي بدأ يناظر محمد بن حسن الشيباني، ما أدرك الإمام أبو حنيفة. قالوا، وهذا سر عظيم، قالوا وجد الإمام الشافعي في اليوم الذي مات فيه أبو حنيفة، ولد الإمام الشافعي في اليوم الذي مات فيه أبو حنيفة. فما أدرك أبا حنيفة؟ أدرك تلاميذ أبا حنيفة. فله مناظرات مع محمد الحسن الشيباني عجيبة. وقال الإمام الشافعي إذا نظر رجلا كأنه أسد فاغر فاه، يعني إذا نظر أحد بلعه، ما أسكته، ما جعله يتكلم. فمنزلة الإمام الشافعي عظيمة، لكن هذا غلو، قلوا الطلبة، ويأتي من جهل وعدم معرفة الطرف الثاني. سمعت شابا في مكتبة شيخنا رحمه الله يقول لشيخنا أنت أعلم من مثل الحديث أبو داود والترمذي، قال أبو داود والترمذي في كتب حديث ضعيفة وأنت ما في كتبك حديث ضعيف. فغضب الشيخ غضبا شديدا، بل قيل وهذا أيضا مما سمعته، قيل للشيخ أنت أعلم من ابن تيمية، فغضب الشيخ غضبا شديدا. وين الشيخ نور ابن تيمية؟ هذا لا ينقص فضل شيخنا، لا نريد أن ننقص فضل شيخنا، لكن حقيقة أين شيخ نور ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ وأين الشافعي ابن تيمية؟ أين الشافعي؟ أمرنا وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. العدل واجب، العدل واجب، وأين الإمام الشافعي؟ لكن هل يمكن أن يكون في صواب عند المفضول وخطأ عند الفاضل؟ ممكن، العلم حجج. يعني مش معنى أن الإمام الشافعي أفضل من فلان، يعني كل ما قال صح ذاك كل ما قال غلط، العلم ليس هكذا، هذه عصبية. العلم بالإيش؟ العلم بالحجج والبراهين البينات. لكن بالمجمل الأئمة الكبار كبار، يعني وضع الله له القبول، وهم الذين أصلوا الأصول. فرق بين من أصل أصلا وبين من استخدم هذا الأصل ويعني فرع عليه، فرق كبير. فهؤلاء الأئمة هم الذين أصلوا الأصول. فعلي حال لعل إن شاء الله تعالى قد حصل الجواب. نويت على ذبح بقرة وتوزيع على الفقراء، ولي أخ فقير جدا ومستأجر وليس له بيت ومعه أولاد، هل أعطيه ثمن هذه البقرة؟ لأنه أولى من الفقراء. أولا نويت على ذبح بقرة، لا بنذر، إذا نية فقط، فلك أن تعطي ثمن البقرة لأخي، وهذه صلة رحم وعباد. يجوز لمن نوى شيئا أن يغيره لشيء آخر، فلا حرج في هذا. أما إذا نذرت أن تذبح لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فمن نوى الذبح فلا يجوز له أن يعدل عنه، لأن الله عز وجل يحب إراقة الدم، دم الأضاحي ودم الذبائح، فالواجب أن تفي إذا نذرت. وأما أنا نويت أن أذبح بقرة وأوزع الفقراء، بعدين قلت ليش أذبح بقرة؟ أخوي فقير وأخوي في أزمة مالية، فثمن البقرة أنا أعطي لأخي، فالحمد لله لا حرج في هذا، هذا أمر لا حرج فيه، والله تعالى أعلم. مجمع تجاري في محلات ومصلى، وهذا المصلى بناء البنك الإسلامي، هل يجوز الصلاة فيه؟ طبعا تجوز الصلاة فيه، قطعا تجوز الصلاة فيه. ما الذي يمنع أن تصلي في مسجد بناه؟ من بناه؟ فما دام المسجد لله أو المصلى لله فما يمنعك أحد أن تصلي فيه؟ فالصلاة جائزة. أخواني لا نظلم البنك الإسلامي، أين لا نظلم البنك الإسلامي، البنوك الإسلامية فيها آفات ظاهرة، وبعض الآفات ليست يعني باختيار منها. البنوك الإسلامية فيها ثلاث آفات رئيسية. الآفة الأولى أنها خاضعة تحت أحكام البنك المركزي، البنوك المركزية الربا ركن من أركانها، طريقة التفكير لاقتصاد العالم اليوم، حتى أثر هذا على عطلتنا، يعني بدل ما تكون عطلة يوم الخميس صارت يوم سبت. ليش؟ في سيطرة البنوك العالمية، قال لك يوم الخميس عندنا عطلة، والجمعة عندنا عطلة، والسبت عندهم عطلة، والأحد عندهم عطلة، وفرق التوقيت بين البلاد ضيع نص نهار يوم الاثنين، ما بيبقى إلا ثلاثة وأربعة، ما بيبقى قبل أسبوع إلا ثلاثة وأربعة، خلاص إحنا اللي نغير، مش هم اللي زمان أيام الأسلاف كان هم اللي غيروا، الآن صرحنا نغير لا نحن سنتغير. فالبنوك المركزية بنوك خاضعة لقوانين دولية، البنك المركزي خاضع للاقتصاد العالمي، الربا منه يعني أس وأصل. البشرية إذا قطعا ستتدمر البشرية في يوم الأيام بتوالي التضخم الموجود، فتصبح الدنانير والدراهم لا قيمة لها البتة، والصراعات السياسية وقتل بعض الشعوب لها صلة بالاقتصاد، علم ذلك من علم وجاي لذلك من جاي. ما يجري على الأرض اليوم من نزاعات الأموال وحل الأزمات المالية هي أساس من الأسس، يعني لها تداخلات لكن القضايا المالية لها أيضا دور كبير. إذا بقولوا الاقتصاد السياسي، السياسة والاقتصاد أصبحت يعني وجهان لعملة واحدة. فالذي أقوله بارك الله فيكم، البنوك الإسلامية فيها ثلاث آفات. الآفة الأولى البنك المركزي لأنه مراقب بقوانين، الآفة الثانية للأسف الكبير أن الرقابة الشرعية رقابة وظيفية ما يغلب عليها الديانة، وأن العمل الإداري غير العمل الشرعي، يعني ليس الرقابة الشرعية هي التي تتحكم في سير البنك. بودنا لو أن البنوك تتجه إلى بدل ما يسمى بال يعني هذه القروض التي يسمونها مرابحة، تصبح الاستثمارات عن طريق المضاربة، يعني البنك يعمل مشاريع والجالسين عن العمل يشغلون فيه بإدارة من البنك، فيفيد العاطلين عن العمل، يفيد المجتمع ويتوسع العمل ويصبح العمل حلالا. الله رأس مالي يا شيخ. لكن هذه تعرض البنك لبعض المغامرات، ما يريدون هذا. نتمنى من البنوك أن تشتري سلعا، تخيل معي تعرف بركة الشر. لا نحب أن نبقى نقول حرام حرام حرام، نحب أن يتوجه الناس للشرع لننعم ببركة الحلال. البنك الآن تعطيك فلوس وبأخذ فلوس خلاص وروحنا. طبعا اللي استثمر ربوي أحسن له من استثمر بنك الإسلام من حيث المال، من حيث المال أقل، وهذا جرم بعينه. شو يعني؟ انتبه لما أقول، الذي أقوله مهم. مجرد ما يشعر الإنسان العام أن الربا أحسن له في دنيا من الحلال، هذا جرم عظيم، وهذه كبيرة من الكبائر. يعني يعمل حسبه قلت لا والله أروع بنت ربه ويحصر على بنت الإنسان من حيث المصالح الدنيوية. الأصل في البنك الإسلامي أن ينافسه. كيف ينافس البنك الإسلامي؟ البنك الإسلامي لو صار لهم شريعة ناجحة في الواقع، أولا هذا لصالح البنك ولصالح المستثمرين في البنك، بدل ما يعطي 2% أو 3% قد يصل يعطي 10 و12 و14 وقد يزيد، ثم تكون البركة واضحة في المجتمع. تخيل البنك عنده مثلا مصنع حديد، كم واحد يشتغل المصنع؟ كم سيارة ستنقل؟ كم معرض سيتأجر؟ كم موظف سيوظف؟ تخيل المسألة ما أصبحت مسألة أن أعطيك فلوس وأخذ منك فلوس، تجيني على البنك وأعمل لك حسبة 14%، أعطيني ضمانات وأعطيني رهن وأعطيني وانتهى الأمر. هذا البنك الآن ما أفاد المجتمع شيئا، بل ما أفاد نفسه كثيرا. لكن لو كان له مشاريع الأرض الواقع لأفاد المجتمع وأفاد الناس وحل مشكلة كبيرة من البطالة. وجود البنوك هي سبب من أسباب وجود البطالة. الآن اللي عنده فلوس يقول لك أنا أحطها في البنك وخلاص، تجيني يأتيني من وراء من ريعها، يعني ما يكفيني في حياتي خلاص ليش أشتغل؟ هذا أيضا جرم. هذا أيضا جملة أنا ما أعطيك، يعني أنا لي مشاريع في الواقع تربح معي أو تخسر، وإذا خسرت بقي في المال في المجتمع، ما بقي المال في البنوك، بقي المال في المجتمع والناس تنتفع به. بركات الشرع، الشرع له بركات، والأعمال الشرعية لما نقول هذا مشروع أو ممنوع ليس هو صوت يعني نجلد به ظهور الناس على الحرام، وإنما هو خير وبركة، خير وبركة للأمة، خير وبركة للمجتمع. طيب، رجل اشترى ذهب، السؤال الأخير، رجل اشترى ذهبا فدفع إلى صاحب المحل جزء من المبلغ وترك الذهب عند صاحب المجوهرات وبقي عليه 300 دينار ورجع بعد أسبوع ودفع 300 دينار، فهل هذا جائز؟ في الحديث الذي رواه ستة، الذهب بالذهب يدا بيد وهاء بها، المال ذهب، علماؤنا يقولون العلة في تحريم الذهب أن يباع نسيئة، لأنه الأصل في تقويم الأشياء، فالمال كالذهب لأنه إيش؟ الأصل في تقويم الأشياء. لماذا تجب الزكاة في المال؟ ولماذا يجري الربا في المال؟ ليش؟ ليش المال يعطيك 1000 وإذا أخذت 1100 بعد مدة يصبح ربا؟ لأن المال يعامل معاملة الذهب. المال هذا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أول من ضرب المال قالوا عمر، قالوا هشام بن عبد الملك. الدينار والدرهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان نادرا، وكان الدرهم البيزنطي والدينار الفارسي هو الذي بين يدي الصحابة. طب الدينار والدرهم اليوم بين ايدينا، في زكاة؟ تجب في زكاة، نعم. تجب في تجري فيه الربا، نعم. لماذا؟ لان احكامه احكام الذهب. ولذا لا يشرع بيع الذهب الا مثلا بمثل، والا يدا بيد. يعني ما يجوز لك ان تشتري الذهب نسيئة، لأن المال هو أصل في تقويم الأشياء كالذهب، المال كالذهب هو أصل في تقويم الأشياء، فما بجوز تشتري ذهب وتخلي 300 دينار ثم ترجع، لأن المال هو أصل التقويم. هذا واحد. اثنين، هذا الأصل متذبذب، وهذا التذبذب يولد مشاحة ومنازعة بين البائع والمشتري. لو اشتريت ذهب له سعر ثم غبت ورجعت فاختلف السعر، الآن بأي سعرين اشتريناه؟ المشتري راح يقول لكل منهما، سيقول أنا اشتري بالسعر الذي هو لصالحي. فحسم الشرع ومنع هذه المشاحة وهذه المنازعة، فمنع بيع الذهب وبيع الفضة إلا يدا بيد، إلا يدا بيد، هات وخذ من غير نسيئة، من غير الزمن. فأنت اللي تشتري ذهب باقي 300 دينار احمل بقيمة الذهب ما الذي دفعت، ثم فيما بعد تشتري ذهب بالمبلغ المتبقي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني، سأرفع درسي كالعادة، أرفع درسي، أنا العادة في دروسي شعبان ورمضان لا أدرس، وأعود إلى درسي في الأسبوع الثاني من شوال، جرت العادة هذه، وهذه عادة قديمة كانت موجودة عند علمائنا السابقين رحمهم الله تعالى. سأكون إن شاء الله في سفر الجمعة القادمة، وسأوقف دروسي إلى شوال، أعود لدرسي هذا إن شاء الله تعالى في الجمعة الثانية من شوال، وكذلك درس الخميس رفعناه أمس. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وأسأل الله أن يمد أعمارنا في الصالحات، وأسأل الله جل في علاه أن يوفقنا إلى مزيد من الطاعات في هذا الشهر. شهر شعبان الذي يغفر عنه الناس، وفي شهر رمضان الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحسن، جزاك الله خير. الآفة الثالثة أن البنوك في التصور والدراسات النظرية البنوك الإسلامية خير منها من التطبيق العملي. الآفة الثلاثة أنها مراقبة البنك المركزي، وأن الرقابة الشرعية فيها وظيفية مهنية، وأن الدراسات النظرية في البنوك الإسلامية تفاخر بها الدنيا، أما في التطبيق العملي نجبن ونسكت. نسكت ولا نستطيع أن نتكلم شيئا، لأن لما للأسف البنك الربوي البنك الإسلامي تجد البنك الربوي يخدم أكثر من البنك الإسلامي، ولصالح الزبون في الدنيا يروح البنك الربوي. للأسف هذا جرم من جرائم البنك الإسلامي، هذا جرم من جرائم البنك الإسلامي. ينبغي البنك الإسلامي أن يظهر محاسنه للناس. الله أعلم، جزاك الله. Yeah.